قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. ناخد رأي الأول مباشر ولا مش مباشر؟ مباشر. مباشر. يقول مباشر يرفع ايد. طيب الناس اللي بتقول مباشر بقى على اي اعتبار؟ يعني انتوا شايفينها بتتكلم على الانفال، الصورة بتتكلم على الانفال، طب تقولوا ايه على الايات الكتيرة اللي مش جايبة سيرة الانفال خالص؟ هي دي بقى اللقطة. بس يعني شو بقى، لا دي حتة خدوا بالكم منها يا جماعة لو سمحتوا، يعني دي اول نقطة لازم ينتبه ليها. لما يبقى الاسم بتاع السورة انت شاكك في انه مباشر ولا مش مباشر، يعني مثلا يجي يقول سورة البقرة انت مش محتاج تحرر لفظة البقرة ولا محتاج تحرر لفظة الكهف، صح كده؟ انما بقى لما يجي يقول مطففين، لا استنى بقى، لما يجي يقول النصر مثلا هفترض انك شاكك، لما يجي يقول انفال استنى بقى، ايه بقى الانفال دي بالظبط؟ المفاجأة ان اصلا كلمة الانفال تعبيرها عن الغنائم، خلاص ان هي الانفال اللي في دماغنا مش هو ده الاصل. يعني اصل كلمة الانفال عند العرب المادة دي نفسها اللي هي النون والفاء واللاء كانت الزياد، تمام؟ فالعرب كانوا بيسموا الغنيمة انفال علشان هي زيادة على الحرب، ماشي؟ الحرب ايه؟ لا مش دي، العرب كانوا بيشوفوا ان الحرب مقصدها الرئيس ايه؟ النصر ودحر الاعداء. اذا ما زاد عن دحر الاعداء هو ايه؟ نافل. ده لدرجة ان عنترة ليه ابيات كان اوردها بطرف التحرير بيقول فيها ان هو ايه؟ واعف نفسي عن مغنمي وفي عن نفلي، يعني هو هم العرب كمان كانوا بيعتبروا ده ايه؟ يعني النفل ده حاجة زائدة على النصر، يعني اللي هو الواحد داخل مش في دماغه ليه النصر اصلا. ولذلك استعيرت اللفظة نفسها للتعبير عن الايه؟ عن المغنم كزيادة عن مقاصد اصلا الحرب، تمام؟ فهي في اصل وضعها مادة ايه؟ زيادة. ما دي بقى هتيجي بقى في ده. احنا بقول انا برجع دلوقتي في الايه، انا برجع خليني في اللغه على مستوى اللغه، في اصل وضعها انها ماده ايه؟ زياده، تمام كده؟ الزياده دي في ايه؟ ممكن تكون زياده في مغانم مش عارف او مكاسب حققناها من الحرب، ماشي؟ ممكن تكون بقى زياده في التعبد زي ما الليله فتهجد به نافله لك، ده على مستوى اللغوي. طب لما نروح للشريعه بقى، الشريعة دي اللفظة دي استعملتها في ايه الشريعة مادة الانفال؟ لو استعملتها في ايه؟ هل في غنائم الحرب ككل استعملتها استعمال ده حاضر؟ لا، في استعمال تاني بقى، ركزوا، استعمال اصطلاحي اللي يقول لك النافلة بقى ايه؟ مش النافلة بتاعت الصلاة، لا برضو دي معروفة سهلة لسه، برضو في الغنائم في الجهاد برضو. استعمال اصطلاحي ازاي؟ ان هم بيقولوا ان النافلة مش المغنم، مش كل المغنم ده، النافلة اللي يزيد به الإمام بعد الغنيم، ماشي؟ واستدلوا على كده باللي حصل في سرية أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر وكل واحد فيهم غنم بعيرين بعيرين، ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بعيرا بعيرا أنفله إياه. فبقت بتستعمل كلمة النافلة في ايه؟ فيما زاد عن قسمة الغنائم العادية، بعد القسمة اللي هي العادية اللي هي تاخد خد حقه خد حقه، اللي يزيد الامام للغير اسمه ايه؟ نافلة. ده استدلوا اصلا في سبب النزول، في سبب النزول ان الانفال المقصودة هنا مش الغنائم، بالحديث اللي احنا قلناه اصلا لو تذكروا لما اتكلمنا عن في غزوة بدر، ان سيدنا سعد بن ابي وقاص لما راح طلب من النبي انه ايه انفلنيه يا رسول الله، يعني اديهولي ايه زيادة، انفلنيه يا رسول الله، فهو رايح يطلب الزيادة. فبقى اصلا لذلك العلماء يقولوا ايه، يسألونك عن الانفال، ايه الانفال؟ ما زاد عن الغناء، عن القسمة بتاعة الغنائم اصلا، مش لازم الغنائم نفسها اصلا، يعني في ناس تقول كده اصلا ملاش دعوة بالقسمة اصلا خلاص، وفي ناس تقول لا ده هي الغنائم ايه نفسها، وفي ناس تقول الانفال الاولى غير القسمة، جات الانفال نفسها يسألونك عن الانفال الحاجات الزايدة، وبعدين يجي بعد كده ايه واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله ايه بقسمة الغنائم مش الزيادة، ده أصل قسمة الغنائم. وفي ناس قالت إنها نسخة للآية إيه؟ الأولانية، في ناس قالت دي بقى، فتحرير اللفظ ذاتها يفرق في إن أنت بتتكلم عن إيه. لما هنيجي للكلمة المحورية نفسها ونشوف المعنى المحوري هيفرق، فلذلك محتاجين لفة كده صغنونة نروح نشوف عند ابن فارس ونشوف الراغب نشوف اللي هي أصلها الكور بقى الكلمة المادة دي نفسها، علشان بقى لما نيجي نقول مباشر ولا غير مباشر على ايه، على اعتبار بقى والله هل مقصود الانفال بمعنى ما زاد عن القسمة بتاع الغنيمة، ولا الانفال بمعنى الغنيمة او الغنائم، ولا الانفال بالمعنى الشرعي الواسع اللي هو زيادة، فهمنا، ولا الانفال يعني اللي انت بقى يعني كل حاجة لازم ايه، لانك لو قلت الانفال على التعيين اللي هي الغنيمة طب ما هو الكلام مش كله على الغناء، يعني مش لازم يكون كله على الغناء، طب لا كله على الغناء ليه، ده الايات دي بتهيئهم لكذا واللي وراها بتقول كذا والتانية بتقسم والتالتة بتقول ازاي الوصول للغناء، وارد برضه من عن قضية المغنم نفسها، ولا بقى مسألة ما زاد وزيادة الاشياء ومين اللي يستحق الزيادة ومين اللي ما يستحقش الزيادة وطلب الزيادة وتعلق النفس بالزيادة، ما تعرف شو يعني الكلام ده كله هيحسمه انك تحرر. فنصيحة يعني كده ان انا كررتها في اكتر من سورة وربما البعض ما انتبه لهاش، لما يبقى الاسم بتاع السورة من النوع ده يبقى لابد ان ليه احنا عملناها في اكتر من سورة قبل كده، يحرر اللفظة الابتداء وبقى نبدأ بعد كده نشوف اللي وراه. ماشي طيب، شوف نبدأ بابن فارس المقاييس، معجم مقاييس اللغة، بيقول نفل النون والفاء واللام أصل صحيح يدل على عطاء وإعطاء، منه النافلة عطية الطوع من حيث لا تجب. يبقى هو دلوقتي ابن فارس بيقول ان نفل يعني أعطى، نفل يعني أعطى. انا حتى يمكن لما كنا عملنا موضوع العطاء كنا تعرضنا للنفل والانفال والقصة دي. طيب بس ايه اللي يميز النافلة عن عند ابن فارس؟ حاجتين، طوع انها بارادتي ماشي، والتانية هي مش واجبة اصلا ماشي، يعني انت مش مستحق وانا بعملها ايه بارادتي مش مضطر، واضح؟ بل ومنه نافلة الصلاة والنوفل الرجل الكثير العطاء، قال يأبى الظلامة منه النوفل الزفر، ومن الباب النفل الغن والجمع أنفال، وذلك أن الإمام ينفل المحاربين أي يعطيهم ما غنموا، يقال نفلتك أعطيتك نفلا. لا بقولوا نفل، فتح الفاء. وقولهم انتفل من الشيء انتفى منه، فمن الإبدال واللام، واللام بدل من الياء، وما عليه بكده. ده عند ابن فارس. طيب نتابع عشان الراغب يقول كلام لطيف يعني طويل شوي. بيقول النفل قيل هو الغنيمة بعينها، يعني النفل ده الغنيمة نفسها، لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبار، فإنه إذا اعتبر بكونه مظفورا له يقال له غنيمة، وإذا اعتبر بكونه منحة من الله ابتداء من غير وجوه وجوب يقال له نفل. ومنهم من فرق بينهما من حيث العموم والخصوص، فقال الغنيمة ما حصل مستغنما بتعب كان أو غير تعب، وباستحقاق كان أو غير استحقاق، وقبل الظفر كان أو بعده. يبقى كده كأن من كبير العيلة الغنيمة كده. والنفل ما يحصل للإنسان قبل القسمة من جملة الغنيمة. اختصوا بأنه حاجة حصلت قبل القسمة، ودي ماشية مع اللي طلبوا مين أو استعمال سيدنا سعد للفظ. الايه ايوه ده في الاستعمال النبوي بقى، ان النبي عمل كده، ان يعني بعد ما ادهم قسمتهم زاد حد منهم حاجه كده. الغنيمه تشمل الفيء برضه، هو كده قلب بمجهود او تشمل الفيء. الغنيمه يعني انا ما يبدو كده ان هو كانه كبير العائله. في ناس فرقوا الغنيمه اللي هي فرض والفيء اللي هو الفيء نوع غنيمه، يعني كلهم اسمهم غنيمه فعلا في الشريعه، بس الفيء هي اللي بدون حرب. هو ازاي يا دكتور الحاله دي بتبقى بعد الغنيمه؟ بعد الغنيمه اللي ايه ازاي في حاجه بتبقى بعد الغنيمه؟ اللي هيجوا اللي هيتكلموا فيه في الخمس، الخمس ده خمس اخماس، يعني في اربع اخماس. لا بس فيه بتاع الله ورسوله، ده النبي بيحطه حيث اراد. لا النبي يضعه حيث اراد، يضعه حيث يشاء، يعني يحطه في مصالح المسلمين او يديه لحد، يوزعه على حد براحته، يضعه حيث يشاء، يعني ياخذ. لا ما هو ده اصلا العلماء قالوا اصلا لذي القربة دي علشان خاطر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهله لا يحل لهم الغنيمة، فهو استعيد عنها بايه؟ بالخمس. لا تحل لهم الصدقة. ايوه والخمس ده بتاعه يعني، ولو اردنا ننتفع به الواحد ينتفع به. نعم. طيب بيقول والنفل ما يحصل للانسان قبل القسمة من جملة الغنيم، وقيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفيء. يعني قال في ناس بيقولوا ان هو الفيء. تمام. وقيل هو ما يفصل من المتاع ونحوه بعدما تقسم الغناء، وعلى ذلك حمل قوله تعالى يعني ما يفصل من المتاع ونحوه بعدما تقسم الغناء، دي على المعنى الثاني. على ذلك حمل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال، يعني الراغب بيختار كده، بيختار ان الأنفال هي اللي هو بعد. وأصل ذلك من النفل أو النفل أي الزيادة على الواجب. خلاص. ويقال له النافلة، قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يبقى هو الراغب بيشوف انه بيدور حوالين الزيادة على الايه؟ على الواجب. ما زاد على الواجب. ابن فارس بيشوف انه عطاء مطلق اعطاء، بس هو الراغب بيشوف انه مطلق زيادة. في فرق. يعني هو على كلام الراغب ان اللفظة ممكن تستعمل في غير اعطاء، زي التنفل. التنفل ده مش اعطاء، النافلة اللي هي الصلاة. لا بس دي حاجة ودي حاجة. في ايوة كده، بس هو لا على بقى على بس بقى على فكرة النافلة و ما انا قصدي زيادة ما فيهاش تطور، زي ولد الحفيد اسمه نافلة. ايوة بس اقصد هو كده انت استعملت كلمة الزيادة مش الاعطاء، مفيش اعطاء خالص. ما انا بقول بس عشان تفرقوا ما بين كلام الراغب وكلام ابن فارس. كلام ابن فارس بيقول انها اعطاء، اعطاء فاهمني، حصرها في الاعطاء. انما كلام الراغب لا، كلام الراغب اشمل واكمل، ان هو قال انها ايه؟ زيادة. زيادة بقى في الاعطاء، زيادة مش عارف في الصلاة، زيادة في الطاعة، كل ده ايه في النهاية داخل في الاساس استعمال المادة، لانه اصلا هو كان بيهمه ما هو اشبه بمعنى المعنى المحوري كده، الرغبة اصلا ده كان يعني شرطه في الكتاب. وعلى هذا قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب إيه نافلة وهو ولد الولد، ويقال نفلته كذا أي أعطيته إيه نفلة، ونفله السلطان أعطاه سلب قتيله نفلة أي تفضلا وإيه وتبرعا، والنوفل الكثير العطاء، وانتفلت من كذا انتقيت منه. طيب شوف دكتور جبل، دكتور جبل بيقول نفلة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، بيقول النفل محركة الغنيمة والهبة، بيقول المعنى المحوري زيادة طيبة تنال كالهبة، زيادة طيبة تنال كالهبة وكالأنفال الغنائم في آية التركيب. ومنه الزيادة برضو، هو كلام حرين زيادة. ومنه النافلة من العبادات ما يفعل تطوعا زيادة على مفترض، من الليل فتهجد به نافلة لك. وفي قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فإن إبراهيم أعطي إسماعيل ثم إسحاق الكبر استجابة لدعاءه، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فكان يعقوب ابن إسحاق زيادة على ما دعا به وهم الثلاثة أنبياء. أما قولهم انتفل من الشيء انتقى أو انتفى، فتأويله أنه عزل نفسه عنه وجعل نفسه فضلة فيه ليست من أساسه. ومنه نفلت عن فلان ما قيل فيه أي نضحته عنه ودفعته، أي باعتداده ليس لاصقا به بل هو بريء منه. حمدك الله. مهم يعني كلام كده كله، كلامهم كله بيدور حوالين الايه الزيادة، كلامهم بيدور حوالين الزيادة. ماشي، لان في كلام عند طاهر في التحرير وكلام عند الوحيدي يعني بيدور حوالين الكلام ده، مش في كتير قوي، بس عايزين نشوف بس المواردي في النكت العيون. كان بيقول وفي هذه الأنفال التي سألوه عنها خمسة أقاويل، يعني خد بالك بقى المفسرين نفسهم اختلفوا في ايه السؤال اصلا، يعني يسألونك عن الأنفال يعني يسألوك عن من يستحق الأنفال ولا حكم الأنفال، يعني في ناس قالت سألوا عن حكم الأنفال في ايه لانه لا، في ناس قالت سألوا عن حكم الأنفال يعني ايه اللي هو ان كانت الغنائم مش حلال بني اسرائيل، فهل تحل هنا ولا ما تحلش هنا، خصوصا احنا بنتكلم على بدر اول ايه اول وقعه خلاص، ففي ناس قالت كده وفي ناس استبعدت الكلام ده شفته بعيد قوي، ما لان هم اللي ردوا عليه باسباب كتيره، ردوا عليه بردود كتيره، السياق نفسه والتقسيم اللي حصل بعد كده وسبب النزول. ولذلك الاغلب بيرجح ان هو الانفال يعني لمن الايه لمن الانفال خلاص. وده اتقال بعض المفسرين قال يسالونك ان هو ايه من السؤال، ما هو بقى الخليل من علماء اللغه قال كده، قال ان عن هنا يعني اشبه بزائد في المعنى، يعني قال ان هو يسالونك الانفال، فده قول برضه مهم. يعني احنا بقى عايزين نركز على الانفال، انا ما حبيتش اتخبط في دي لانها موجوده في تفسيرنا، عايز الحته اللي احنا عايزينها قوي اللي هي ايه بقى الانفال. بيقول الموارد في النكت العموله في هذه الانفال اللي تسالوه عنها خمسه اقاويل، احدها انها الغنائم، وده قول اصلا اغلب المفسرين من الصحابه والتابعين، وهذا قول ابن عباس وعكرمه وقتاده والضحاك، يعني وخصوصا مدرسه ابن عباس ده قوله. والثاني انها السرايا التي تتقدم الجيش، نشوف دي بقى حاجه ايه ده خالص، وهذا قول الحسن. والثالث الانفال ما ند من المشركين الى المسلمين بغير قتال من دابه او عبد، حاجه اشبه كده بالفيء، وهذا احد قولي ابن عباس. ايام الفيء كده، الفيء ما فيهوش قتال. ما ند من المشركين الى المسلمين بغير قتال، من ند خرج. والرابع ان الانفال الخمس أو الخمس من الفيء والغنائم التي جعلها الله تعالى لأهل الخمس، وهذا قول مجاهد. يبقى الأنفال هنا إيه؟ الخمس من الفيء، من الفيء والغناء، الخمس، الخمس ده اللي هو زيادة عن غنائم الناس اللي هم الأربع أخمس بتوعهم، يبقى ده اللي إيه؟ الزائد عنه. أيوة، فده يعتبر زيادة عليهم. والخامس أنها زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش لما قد يراه من الصلاح، اللي هي قلنا زي مثلا حديث ابن عمر. والأنفال جمع نفل، وفي النفل قولان، أحدهما أنه العطية، ومنه قيل للرجل كثير العطاء نوفل، والقول الثاني أن النفل الزيادة من الخير، ومنه صلاة النافلة. ماشي. رقم ثلاثة اللي هو، بص شيخنا، هو دلوقتي أنا عندي جيش اهو، فالناس اللي متقدماني دي كأنها زيادة على الجيش. هو بص بص خلاصة القصة دي كلها زيادة. شاهد داعي. بصوا هقول لكم نصيحة، نصيحة من خلال مطالعتي لتفسير المواردي. بص المواردي، المواردي بيعمل ايه؟ بيجيب اقوال الطبري. يعني اركزها كده، تلاقي اي آية الطبري ذكر فيها اقوال، تلاقي المواردي عمل ايه؟ جمعهم. وبعد ما يجمعهم طبعا باختصار كتير، ما يجيبش بقى شواهد ولا فلان ولا رويتها عن فلان والقصة دي خالص، ماشي، ولا بيجيبها مسندة ولا مش مسندة، تمام. انما ركز كده، اي آية في الغالب الطبري ذكر فيها اقوال، ولذلك مثلا هتروح تشوف هتلاقي الطبري يذكر الاقوال دي، ذكر فيها اقوال وبيضيف هو عليها، بيضيف بيضيف اه بيضيف بقى منين؟ مدرسة اهل الرأي. لا، بيضيف مدرسة اهل الرأي، ماشي، ويضيف من بعض كتب المأثور الاخرى، ويضيف رأيه هو. يعني في حاجات تلاقي رأيه وتلاقيه بيقول فيه ايه؟ وتحتمل خامسة. لما يقولوا تحتمل يبقى دي بتاعت مين؟ بل اصلا احيانا يضيف من كلام المعتزل. دي من الحاجات اللي لعبوها على تفسير الموارد. الاقوال الاوسع هتلاقي عند الطبق، عند الموارد، مش عند ابن الجوزي. ابن الجوزي في الغالب ما بيعتمدش، يعني هو اعتمد مجموعة تفاسير بياخد منها الاقوال. ده هو اصلا بياخد من نكت العيون. مشكلة ابن الجوزي اصلا في، يعني انت لما تحب حاجة فيها تجميع اقوال، الموارد احسن بكتير، ان اصلا هو بياخد النكت العيون وممكن يسقط منها حاجات او يضيف عليها ايه حاجات. بس انما يعني كان المتوقع انه طالما جاي بعد النكت العيون نعمل ايه؟ يجيب اللي جه في النكت العيون ويستوعب عليه ويلف بقى، ويبقى اصلا في، لا يعني دايما تلاقيه يقصر عن الايه، عن الموارد. ممكن، ممكن، بس ما، لا لا، ابن الجوزي مش مش مش محققين، المقمشي رحمه الله عليه، هو مش، لا مش محقق ابن الجوزي. يعني مثلا هو شوف، لو رحنا للطبري مثلا، رحنا للطبري هتلاقيه قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى الأنفال التي ذكرها الله في هذا الموضع، فقال بعضهم يا الغنائم، وقالوا معنى الكلام يسألك أصحابك يا محمد الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي؟ فقل هي لله وللرسول، ويقول ذكر من قال ذلك، ويبدأ يجيب بسنده عن عكرمة، بعد كده يجيب عن مجاهد، بعد كده يجيب عن مجاهد تاني، خلاص. وبعدين يجيب عن الضحاك، بعد كده يجيب عن الضحاك تاني، يجيب عن ابن عباس، ويجيب عن ابن عباس تاني، ماشي، يجيب عن قتادة، ويجيب عن ابن زيد، ويجيب عن عطاء. كل دول يقولوا ليه الغنائم، عشان كده بقول ده جمهور يعني او اغلب المفسرين من السلف. ايوه، واغلبها مدرسته. شوف بقى، وقال اخرون هي انفال السرايا، اللي جابها مين؟ وردي برد جابها القول الثاني ذكر من قال ذلك، ويجيب عن علي حدثنا علي بن صالح بن حي قال بلغني في قوله تعالى الأنفال قال السراي. طيب هنا ما جابهاش عن الحسن، ايوه دي طريق تاني. عشان كده الموردي، الموردي عالم كبير جدا جدا، يعني الموردي بتشوف في الابواب التانية يعني كمفسر يعني مثل الموردي ان هو كان فقيه اصولي، كان في ناحية الادب والسلوك والكلام ده، يعني مثل كتاب ادب الدنيا والدين في السياسة الشرعية، يعني هو فقيه فقيه فقيه شافعي لا يكاد يشق له غبار. يعني كان يعني اللي اقصده ايه، بص ابن الجوزي غالب عليه نفس ال مش التحرير والتحقيق بتاع الفقهاء والاصوليين، لا ما هو بقى هي دي القصه ليه في كل الحاجات دي، بس مش ايه، لا مش بتحرير مثلا المواردي. المواردي مثلا تشوفه في حتى لما بيتكلم في امور السلوك في ادب الدنيا والدين بيتكلم بنفس العالم بشكل واضح، انما مثلا ابن الجوزي تلاقيه له قصص ومش عارف ايه، اديب يعني لغته الادبيه عاليه خالص مثلا في فقه الشافعيه وعلمهم واصولهم. لا المواردي قوي جدا جدا، المواردي ده شخصيه لازم تدرس، يعني الناس اللي مهتمه يعني بالقراءه يقرا عن المواردي، شخصيه عظيمه. انا شخصيا تاثرت بسيرته جدا في يعني في فترة الثانوية كده. قول في حد جمع الامور اللي يعني اخذت عليه زي ما جمع ام الكشاف كده مثلا، حد المواردي؟ لا ما عندوش حاجات كتيرة فيها مشاكل، ده هو بس حتى لما بيذكر عن المعتزلة بيقول اسمه، يعني ده ممكن فعلا واحد لو ضحى يطلع ده اصلا كفاية على المواردي، ده كفاية عليه بس احتراما ان هو بينسب كل حاجة لصاحبه، يعني حتى ابن الجوزي نفسه ما بيعملش كده. في حاجات كتيره بينسوهاش اصحابها، كتير بيسقط القصه دي، انما شوف على ان اصلا الابداع عند المواردي انه مع ايثاره الاختصار بس ما اسقطش ايه نسبه القول للصحابه. لا لا لا لا في اقوال كتيره ما بيذكرش اصحابها خالص، بلا اصحاب لا لا انا شو يعني على شو دي حاضر وده حاضر عنده، بس لا في اقوال كتير ما بيذكرش اصحابها خالص، يعني بتابعه في ايات كتيره كده مش كده، انما ما فيش خالص عند المواردي قول بدون ايه ما ينسبه لصاحبه اللي، ولذلك كان لدرجه بعضهم قال ايه تعرف اللي هو مش منسوب لحد بحاجتين، يقول يحتمل يا اما يا اما ايه، يبقى لو سكت عنده، لو سكت عنه يبقى من عند نفسه، يعني لدرجة حتى من أمانته إنه بينسب على غير فكره. يعني ده مثلا جايب من كتب المعتزلة بينسب على غير فكره. المهم القول اللي تأتي يقول إيه؟ وقال آخر الأنفال ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة أو ما أشبه إيه؟ ذلك. ده القول اللي هو ذكره برضه إيه؟ المورد. أي فقال عن عطاء في قوله يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول، قال وهو ما أشد من المشركين. طيب ذكر عن عطاء لا لا لا لا ايوه ايوه قال هي انفال السرايا، ايوه بس لا بس بس اللي نقل عنه ما قالش انفال السرايا، قال هي السرايا. لا بص طبري نسيج واحد لا يبار، طبري نسيج واحد الطبري اصلا على هو ده اصلا مثال على ايه، على فكره ان التطويل لا ينافي التيسير، ان الطبري كل تطويله ليه لازمه. لا انت بتفهم، اي حد يفهم يفهم كويس جدا، وراجل بيسند لك الكلام وبيحرر ويحقق كل الازمه، بس لما بيجي بقى يرجح بيرجح دي لو الناس اللي مش فاهمة بقى لغة أو مش فاهمة أصول أو مش فاهمة طريقته في الترجيح هنا بقى بتلخبط. إنه ممكن أصلا يقعد يرجح بيقول كلام عميق جدا لدرجة إن أنت أصلا ما تتخيلش إن الراجل اللي عمال ينقل في الأقوال ده اللي حسيته وكأنه راوية ما تتخيلش إن عنده الدراية الرهيبة دي. ودراية بقى إيه، ما مرة تلاقيه داخل في اللغة ومرة تلاقيه مش عارف بيخانق في بتوع البلاغة ومرة تلاقيه يعني لا، ومرة مثلا بناء على حاجة نحوية ومرة مثلا مع بتوع القراءات ومرة لا يعني بيجزم يعني، يعني القول ده قول لا يعرف مثلا أهل اللغة لا يؤثر على وبرضو يعني هو لما بيبني قول بيبني قول، ولما بياخد حاجة بياخد رأي بياخد رأي، هو ما بيشوفش إن تنفع إلا كده يعني، هو شايف ان هو مراد ربنا كده مراد ربنا كده ما تنفعش الا كده، وهو الشخص المليء بيبقى كده يعني، المليء ده ما بيبقاش اصلا قاعد بقى متردد ما بين ده وده، لا الطبري نسيش واحده يعني. هو واحد كان تراه يعني كان راهبا في محراب العلم يعني، واحد مش فاضي. طيب لا يا جماعة برضو هي الكلمة دي احنا بقولها مزاحا بنقولها مزاحا بس صعبة فعلا، لا ان فعلا شخص ما يكون مذهول لدرجة ان هو ايه مشغول شغل كبير بالعلم يعني ناس سبحان الله. طيب بيقول برضو الطبري رحمه الله يعني ذكر بقى عن عطاء أقوال كتير يعني بأسانيد كتيرة، وإن ابن عباس نفسه قال السلب والفرس، وابن عباس برضو قال ما أخذ مما سقط من المتاع بعدما تقسم الغنائم فهي نفل لله ولرسوله. ولما سئل ابن عباس الأنفال قال الفرس والدرع والرمح، أمثلة دي كلها يسمون تفسير بالإيه؟ بالمثال، الفرس الشاذ والدرع والثوب. وابن عباس قال كان ينفل الرجل سلب الرجل وفرسه، ابن عباس قال الفرس من النفل. الموقف ده اللي أورده الطبري في عن القاسم بن محمد قال ابن عباس كان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال لا أمرك ولا أنهاك، وطالما ما عندوش فيه إيه حاجة النص. ثم قال ابن عباس والله ما عندوش جزم، مش ما عندوش هلم، ما عندوش جزم في المسألة يعني. ثم قال ابن عباس والله ما بعث الله نبيه عليه السلام إلا زاجرا آمرا محللا محرما. قال القاسم فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس كان الرجل فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال فقال ابن عباس كان الرجل ينفل فرس الرجل أو ينفل فرس الرجل وسلاحه، فعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم عاد عليه حتى أغضبه، فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي سأله الذي ضربه عمر حتى سالت الدماء على عقبيه وعلى رجليه، فقال الرجل أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. بس كده أحد مستفز يعني جاي يستفز ويمشي. طيب وبيقول قال آخرون النفل الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس، ده كلام الطبري برضه، وذكر عن مجاهد. خد بالك بقى هم خمسة فعلا، لان الرابع كان عند الطبري هو قال فيه دخل فيه كلام تاني ابن عباس، فعملهم ايه فصلهم الموارد اصلا يعني، هو فصل بين يعني اللي هو يعتبر التالت عند الطبري فصله هو اللي عمله التالت والرابع. المهم فبيقول وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال، وشوف بقى أقول لك هو إيه لما بيجزم بإيه أقول لك وأولى هذه الأقوال بالصواب يعني قول من قال هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم إما من سهمه على حقوقهم من القسمة، وإما مما وصل إليه بالنفل أو ببعض أسبابه ترغيبا، قل ترغيبا له وتحريضا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاح ومصلح المسلمين أو صلاح أحد الفريقين. وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك، ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس، يعني بيشوف أنها كأنها تفسير بالإيه؟ بالمثال، لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغلبة وقهر، يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام، وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. طيب ولما بيقول وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب، لأن النفل في كلام العرب إنما هو الزيادة على الشيء. شو بازي يقول لك انت ما تتخيلش ان هو ايه يتخيل رجعه خلاص، لا ده عارف اصلها في اللغة. يقال منه نفلتك كذا وانفلتك اذا زدتك، والانفال جمع نفل، ومنه قول لبيد بن ربيعة ان تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل. فاذا كان معناه ما ذكرنا، فكل من زيد من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة إن كان ذلك لبلاء أبلاه أو لغناء كان منه على المسلمين بتنفيل الوالي ذلك إياه، فيصير حكم ذلك له كالسلب الذي يسلبه القاتل، فهو منفل ما زيد من ذلك، لأن الزيادة نفل، والنفل وإن كان مستوجبه في بعض الأحوال لحق ليس هو من الغنيمة التي تقع فيها القسمة. وكذلك كل ما رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة فهو نفل، لأنه إن كان مغلوبا عليه فليس مما وقعت عليه القسمة. فالفصل إذ كان الأمر على ما وصفنا بين الغنيمة والنفل، أن الغنيمة هي ما أفاء الله على رسوله من أموال المشركين بغلبة وقهر، نفل منه منفل أو لم ينفل، والنفل هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغناء عن الجيش على غير قسمة. وإذا كان ذلك معنى النفل أو النفل، فتأويل الكلام يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدر، لمن هو؟ قل لهم يا محمد هو لله ولرسوله دونكم يجعله حيث شاء. تمام؟ طبعا يعني كلام نفيس جدا، نشوف هو بقى لما نقول يعني افضل المحررين من المفسرين اطلاق الطبري، حتى ان هو بيحررش بتشدق ولا تعمق زائد، يحرر وليه قواعد ولا ليه قواعد بيجري عليها على طول، يعني على طول الخط ليه قواعد بيجري عليها. طبعا اصلا ان كمان بيبقى هو عنده آلة اللغة وعنده المرويات كلها حاضرة بشكل قوي، فلذلك بيرجح بشكل طيب. وبعد كده بدأ يتكلم بقى عن ايه واختلف في السبب الذي من اجله نزلت هذه الايه الآية، وبدأ يذكر بقى من الايه من الاسباب المعروفة. طيب طبعا شوف بقى هنا الكلام ده عمل ايه، لا غير الدنيا خالص، غير الدماغ خالص، يعني انت مش لازم بقى الانفال اللي هي في دماغنا ايه الغنائم، لا ده ممكن تبقى حاجة كده اصلا، مش لازم برضو ممكن على. ولذلك هنا بقى طب انت لو قلنا ان المعنى مباشر، لا المباشر بقى مش الزيادة، المباشر بقى لما تيجي تقول بقى المباشر، هل على المعنى الاصطلاحي ولا المعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي. المعنى اللغوي يبقى كده بقى انت دخلت في سكتان، فاهم قصدي؟ هو ده اللي اقوله اللي نقصده، لو انت هتاخد بقى المباشر على المعنى الاصطلاحي يبقى خلاص كلام واضح وصريح، عن يا اما الغنائم هو ده، لا ده لغة لا، ما انا هقول لك هو يعني هو اصله لغة، بس لا بص حبيبي، يعني احنا عندنا دلوقتي عايزين نفرق بين حاجات، المعنى اللغوي والشرعي والاصطلاح. احنا عندنا في اللغة خمس اقوال، لا ما الثانية بقول في لغوي وشرح شرع واصطلاح. لغوي يبقى انت ده اللي هو عند ابن فارس والراغب، يا اعطاء يا زيادة، تمام كده؟ طيب لما نيجي نقول بقى شرعي، شرعي الاستعمال الشرعي، استعمال ربنا، استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ اللي هو بقى سواء كان في الغنيمة او اللي زاد على الغنائم او في الصلاة، تمام؟ او ركز معي، او النافلة اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي العطية، نافلة العطية بتاعت نافلة لك، بتاعت يعقوب نافلة، ماشي؟ دي الاستعمالات اللي جات بس، تمام؟ لما نيجي نقول بقى المعنى الاصطلاحي، الاصطلاحي العلماء حطوا فيه ايه فئة في الاصطلاحي؟ يقول لك لا، حط فيه بقى حاجة تانية، لا مش زي مثلا يقول لك حط انه طلب الشخص انه يزاد شيء دون الايه اللي هو استدله بايه؟ بكلام سيدنا سعد. انا مش مسألة القول الخامس، لا اصطلحوا على انه قد يكون النفل كذا. ما هو لا لا من الاصطلاحي، لا الاصطلاحي ده اللي هو على غير استعمال الشرع، يعني الشرع المعتاد ان يعني جاء في كلام شخص والعلماء بنوا عليه المعنى الاصطلاحي. يعني زي مثلا التأويل دلوقتي، لما يجي يقول على التأويل نقول ايه المعنى الشرعي في كلمة التأويل وايه المعنى الاصطلاحي. وده خلي بالك الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله عليه كان نبه على المسألة دي، علشان بيحصل فيها خلط كبير جدا. لما يقول مثلا التأويل ايه فيه اللغوي وايه الشرع وايه الاصطلاح، لما تيجي تشوف الشريعة، الشريعة ما استعملتش التأويل الا في ايه؟ ما يقول اليه الامر، تمام؟ انما بقى لما نقول مثلا صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى اخر مش ده معنى اصطلاحي، والعلماء اصطلحوا عليه. ايوه اقصد، بس بقى ركز بقى، اصطلاحهم ده اتبنى على ايه؟ اثار برضو، يعني اثار ورد عن الصحابه واثار ورد عن التابعين ورد عن مش عارف، وعلى على على حضوره في اللغه، لان طبعا العالم مش هيجيب معنى اصطلاحي يعمل ايه؟ يجيبه بعيد خالص، ولا هيجيبوه من الشارع؟ يعني ما هيجيبوش من الشارع، في الغالب بيبقى يعني هو بيبقوا بنيينه على حاجات زي كده، ماشي؟ اللي اقصده بس في الاستعمال الشرعي هو ايه؟ ان الايه هنا معناها كذا، فمعناها ده اصبح هو ده المعنى الشرعي. احنا عندنا دلوقتي الشرعي كان معنى كتير كتير. لا المعنى في الشرع، المعنى الشرعي على حسب ايه؟ على حسب الايات اللي وردت يعني والحديث. انا فاهم، بس مثلا احنا عندنا الايات اللي وردت ايه؟ الانفال ونافلة لك ويعقوب نافلة، صح؟ المادة جت في غير كده، ماشي؟ يبقى معاني هو ده الاصل. بص يا حمزة، ايه بقى معاني التلاتة دول؟ هي دي بقى المعاني الشرعية، فاهم قصدي؟ هم دول الشرعية بس، اللي هقولها لك بشكل تاني، اللي بيسموه لي استعمال القرآن، تمام كده؟ استعمال القرآن استخدم الأنفال بمعنى الزيادة، صح؟ لا هو بس الفكرة ايه؟ أيوة بالظبط، يعني الاستعمال القرآني هو المعنى الشرعي اللي هو الاستعمال القرآني في أبواب مخصوصة. استعمل القرآن استعمل الزيادة مثلا عن في الإنجاب في اللغة الحديثة مثلا، واستعمل الزياده في الصلاه، ايوه، فيقولوا وفي الغنائم الزياده عن القسمه الغريبه، ايوه. بس تقدر تقول هي دي بقى النفل بس بقى ركز معاه، بس بقى مثلا على كلام ابن عباس وعلى كلام يعتبر الجماهير ان الانفال غناء، ماشي؟ ده في الاخر هو يعني هو بيشوفها مرادف لكلمه الغناء. هي كل الاختصارات اللي جت اصلا جت في الغناء، لا في الغنائم سواء في الجزء الواجب او في الجزء المستحب او الزياده يعني. ايوه ماشي، هو ممكن يا جماعه ان نقول غناء ماشي. أيوه. انا اقبل الغنائم في الجزء اللي هو الزياده، يبقى انا خدت الاصطلاحي ده القول ده. هو زياده برضه، بس زياده في الغناء، في ميدان الغنائم، فاهم يا حمزه؟ ايوه ماشي، الزياده في ميدان الغنائم دي واخدها من شرعي، مثال شرعي. أيه. يبقى الموضوع عن الانفاق او الاسم الصوره عن الانفاق. لا احنا ما دخلناش الموضوع دلوقتي، انا عايز بس تقول لي ايه يبقى المعاني الشرعيه، بس اللي عايز اوصله لك ان الاستعمالات الشرعيه هو ده المعنى الشرعي. انا خدت ففي استعمال في الغنائم في الجهاد او في فيما يخص ايوه الجهاد، وفي استعمال في باب الصلاه، واستعمال في باب الولد، ده اللي اسمه استعمال الشرعي. الاثنين بتاع الصلاه والولد ده هيجمعهم الزياده خلاص. لا فكره الجامع القسم المشترك ما بينهم دي حاجه ثانيه، فاهم قصدي؟ اللي هو انت مثلا ايه رد الكلام ده لمعنى واحد، هو ده بقى النظريه اصلا بتاعه الراغب والنظريه بتاعه جبل وغير. هيبقى زياده لا لما بيردوا المعنى واحد بقى بيردوا للغوي لاصله في اللغه. هنا بقى بيعمل ايه الناس اصحاب النظريه دي عملوا اصل المنطقه دي انا اغلب نقاش مع الاستاذ فيها اصلا. يعني احنا لما نقول ان الثلاثه دول انا هسميه في الاخر ده مصطلح القران الجابه ولا مصطلح لغوي؟ لا لما بيردوا الاصل لازم اصل لغوي، فاهم قصدي؟ انما هو الوحي استعمله في ثلاث ميادين، فبيعمل ايه بيحاول يشوف الخيط المشترك بين الثلاث ميادين دول. بيجيبوا منين الخيط؟ من اللغه. فاهم قصدي؟ فيبقى عمل ايه بقى الناس اصحاب النظريه دول بيبقى عملوا ايه؟ عملوا مزج ما بين اصل الاستعمال في اللغه، فاهم قصدي؟ وميادين الاستعمال اللي جت في الشريعه. ولذلك النظريه دي هي الاقوى في فهم الالفاظ القرانيه. بس هو المعنى اللي هو اصلا ما يتكلمش بيه، يعني مثلا ما ينفعش اقول الصلاه في القران هي الدعاء، يعني ده اقول لا هو قصده خصص المعنى. لا هو قصده ليه؟ ان القران وخلي بالك النظريه دي وراها يعني وراها حاجه جميله في اعجاز القران. ايوه لا لا نركز، لا نركز يا جماعه بس في حاجه. لا طب نركز بس نسمع الحته دي، هي حته يعني قويه جدا في الانبهار بالقران. انا كنت لسه بقول لهم امبارح من الفروقات بين التفكر والتدبر ايه؟ ان التفكر ما انت على مستوى المقصد هو هو زياده يقين بعد الانبهار. التفكر بيعمل لك ايه؟ ايه اللي بتنتظره من التفكر؟ زياده يقين بعد حصول ايه؟ الانبهار. لما اللي بتنتظره من التدبر تذكر بعد حصول الاعتبار، لان انت عملت تفكر في الحال. تمام؟ ولذلك انتبهوا للحته دي. ولذلك التفكر اصلا بصوره اساسيه بيزود يقين. هو اللقطه بقى بتاعه الرد المعنى المحوري والكلام ده كله ورد المعنى اللغوي عملت ايه؟ اصلا اكدت على ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا. ايه اللي بيسموها النشوزات؟ لا ده القران لما ربنا يقول عربي يبقى عربي ايه اللي هي بقى اثر حمزه عربي في ايه؟ ان اللفظه دي بيدور استعمالها في العرب حوالين كذا، فتجد القران استعملها في الايه في نفس الايه الفلك بتاعها. فده اصلا زياده في يقينيه القران انه من عند الله، وزياده في صدق ان اللي هو قيل فيه انه عربي عربي. تمام؟ وفي نفس الوقت بقى احساسك انه بيجري على نسق ايه واحد في اصول بينطلق منها، ما بيقولش كلامه يخالفه. دول بيسموهم الوجوه بتوع الوجوه النظائر. الوجوه النظائر بيعملوا كده. ده علم الوجوه النظائر. علم الوجوه النظائر نقول لك كل الرحمه كذا مع ده كذا، كل الاسف كذا مع ده كذا. لا انما اصحاب النظريه بتاعه الراغب مش كده. الراغب كان اول من ابتكرها، او بمعنى ادق يعني هي حاضره عند المفسرين، بس الراغب اول من افرد لها كتاب من الاول للاخر. فهمنا؟ مصنف ماسكه الاول والاخر ومركز في المساله دي. والا مثلا هتلاقي الطبري بيقول ايه؟ لدورانها في اللغه حول كذا. طب ما هو الطبري هنا هو بيرجح ردها لايه؟ معنى الزياده اصلا. طب ما هي دي نظريه الراغب اساسا. بس هو الراغب اللي ميزه انه عمل ايه؟ انه مسك الكلام ده. هو مليء في اللغه ومليء في التفسير وحاضر عنده، فعرف يلف لفه دي بشكل محترم. ومش عايز اقول ان ناس عملت، بس ما فيش حاجه بقيت بقاء الشغل الراغب، الا بس بعض ملاحظات كده كنت ناقشت مع الاستاذ فيها، زي مثلا دخول الفلسفه عنده بزياده شويه، وكان تاثره بعلم الكلام سنه، فيعني مخليه يعني في حاجات كده فيها تشقيقات سوفسطائيه. ما بيسموها هو المفروض عند مثلا جبل بيسميها المعنى المحوري، ماشي؟ في ناس بتقول الجذر، خلاص. الراغب ما سماش اسم معين، يعني ما قالهاش اسم. يعني الاستاذ مثلا بيسموها في مدرستهم النواه الدلاليه، يعني هو بيعتبر دي نواه دلاليه بيتفرع عنها الايه الكلام ده كله. الراغب اشتغل ده بيعملها على طول بس ما سماهاش، ما بيش بيسميها، بيقولش عليها هي بالظبط. النواه بقى دلوقتي دي مصطلح لغوي ولا شرعي؟ لا النواه دي لغويه، بس عمل ايه؟ انه رد الاستعمالات الشرعيه كلها للنواه اللغويه. فاهم قصدي؟ يبقى انا دلوقتي هشوف الاسم ده مباشر ولا مباشر. ايوه بس ركز بقى، حلو قوي الحته دي. بناء على ايه بقى؟ على الاستعمال في الصوره. يعني الانفال هل جه في الصوره نافله لك؟ لا. هل جه فيها اللي هو يعقوب نافله؟ لا. يبقى حاجه من اتنين، يا اما هتقول على الاستعمال الشرعي للانفال في الصوره، اللي هو الغنائم بتاع الجهاد. ايوه ما لا ما هو اللي في الصوره صح. ما هو لا اللي في الصوره انت اللي في الصوره حاجه من اتنين ماشي ما لهمش تاني، يا اما زي ما انت قلت العامه الغنيمه العامه، يا اما الحاجه اللي ايه الزياده الخاصه بقى. الزياده الخاصه دي قبل بعد اللي جت المناد من الفرسان كل ده، بس يمكن رده كله لانه ايه لانها غنائم، فاهمني؟ رده كله لانها غنائم بمواصفات مختلفه، يا اما عام يا اما ايه خاص. بس احنا هنا ما فيش ميدان الصلاه ولا ميدان العطيه ولا الولد ولا القصه دي خالص، تمام؟ فاما لو احنا قلنا هنا بقى ان الغنائم هنقول على الاستعمال الشرعي يبقى هنا وهنوقف عند الغنائم. طب لو احنا قلنا بقى على المعنى اللغوي الاوسع يبقى يجي ايه الزياده بقى، الزياده بقى بكل مفاهيمها بقى، يعني ممكن بقى الزياده في الايمان ماشي، يعني عاد الزياده في كذا الزياده في كذا. انت بس تجاوزت الانفال وحاجات تانية زيها، يعني انت الفكرة زي مثلا ايوه بالظبط اشارة اشارة طبعا. لا لا مش اشارة، مفهوم مش منطوق. وإلا هقولها لك زي ايه، لما مثلا جينا في موضوع سورة الكوثر وفي تفسير بيقول الكوثر اللي هو الايه على التعيين النهر، وتفسير بيقول ان الكوثر الفوعل الخير الكثير. فاحنا اصلا حتى الشيخ مثلا رحمه الله عليه الامين الشنقيط هو في ترجيحه للفوعل رجح الفوعل ليه؟ من اسباب ترجيح احنا اخترنا الفوعل. طب هو ليه رجح الفوعل؟ لتضمنه معنى النهر الخاص. بس انا قصدي بقى هنا كل الاقوال اللي اتعرضت بتدور في الغنائم والزيادات فيها وكده، الانفال اللي هي مذكوره هنا، بس لما مثلا قام الطبري رجح ردها لمعنى الايه؟ الزياده. صح ايوه ايوه هو الزياده في الباب ده، بس هو ان بس خد بالك جاي عشان معناها يعني عشان الزياده ولا دي عرض لمرض اصلا موجود. ايوه ما انت تفهم منها بقى الزياده هي قصه الانفال دي عشان كلمه مشكله. هو يا جماعه مفيش اختلاف، هو خد بالك هو مثلا لا يعني هو الطبري مثلا لما بيقول الانفال اللي هي يسالونك عن الانفال ايه هي، ما بيقولش الانفال اللي عنوان السوره ايه هو، فاهم؟ فلما يقول الانفال اللي هي يسالونك عن الانفال ما ينفعش يقول غير الغناء، ما ده اللي بيتكلم حمزه فيه لو المعنى الشرعي هنا، فاهم قصدي؟ فهو هيقول كده، ولذلك حتى الماوردي برضو بيقول الخمسه، ولما حتى جاء لكن لما بقى جاء يتكلم عن الماده نفسها، يعني الموردي في نهايه كلامه لو تذكر لما جاي يتكلم عن الماده قال انها ممكن تبقى كذا ممكن تبقى ايه كذا، وجاب معنى الزياده. انما احنا هنا ما بنقولش بقى، ما هو ده بقى هو ده اللي احنا بنناقشه، يا ترى الانفال اللي هو العنوان بتاع السور هو على الانفال اللي جت هنا، وده لو انت ركزت في كلام ان شاء الله بكتبه لحمزه، يا ترى على الانفال اللي هي جت هنا اللي هي معنى الايه اللي هي بتاع الغنائم اللي ما فيش غيرها، اللي ما ينفعش غيرها اصلا، لا ينفع فيها نافلة لك ولا ينفع فيها ماشي، ولا هو مفهوم بقى الزيادة نفسه بما في بقى في الغنائم وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها، فاهم السرعة؟ فالأسلم انك تقول ايه الغنائم ده الأسلم والأوضح والأظهر، بس هتبقى محتاج تجاوب، ما هو انت لما تقول قولة هتحتاج تجاوب على اللي وراه، هتجاوب بقى طب الحاجات اللي بره دي ايه، فهمني؟ ما سوى الغنائم في كلام كتير عن حاجات تانية كتيرة ومسائل، يعني ده اصلا مطلع السورة بيتكلم عن ايمانهم وصفاتهم. الفرقان مثلا يعني اللي اتكلم عنه مثلا ابو طلحة فعلا معنى ظاهر جدا، هتقولي في الفرقان طاعة الله ورسوله كلام عن الدكتور محمد فعلا ظاهرة، هتقولي في المعاني دي كلها ممكن انت ساعتها تحاول تردها توجهها للانفال، تقول والله ده اصل الفرقان ده، بس طب الانفال فرقان ازاي؟ يعني ايه علاقتها بالفرقان؟ فاهم قصدي؟ طب ايوه صح، انا اقصد انت هتبقى اللي اقصده يا جماعه، يعني بس عشان احنا عشان نتعلم ممكن يكون مثال يعني احنا عايزين بس خدوا بالكم من حاجه، عايزين بس نركز في ان اي منهجيات، يعني احنا عايزين اكتر من كل النقاشات انها منهجيات، نتفق على منهجيات ان انت لما تاخد قول لازم تعمل ايه؟ لوازم محاضره عشان ما تقعدش ايوه، يعني انا قلت دايما قبل ما تفكر في تبني قول فكر في ما وراء الايه؟ الكلام ده. فلو انا اخترت ان هو فعلا الانفال بتاع الغنائم يبقى المطالبه جاوب على كل الايه الحاجات التانية. طيب ما اخترتوش بقى، اخترت لا مش الغنائم بس، يبقى ممكن عندي طرق ان اقول اصلا انه مش مباشر. ده الانفال ده مثال ليه للمعنى الفلان عاد. وممكن اقول لا ده معنى الايه الزيادة على المعنى الايه اللغوي خلاص. بس فكرة ان اقول انه مش مباشر وانه دي مش هتيجي هنا. هقول لا انه مباشر بس هو مثال. دي غير اللي احنا اشبه لان احنا يمكن ما بنحبش كلمة رمزي قوي. يعني مثلا انما مثلا البقرة رمزي الكهف رمزي. بس تقدرش تقول الانفال رمزي. تقدر تقول الانفال مثال مش رمز. لانه مثال حقيقي. فهمني مش رمز. لا مثال مش حقيقي. الحاجات موجودة. هو مثال بقى لايه؟ هترجع للمفهوم. انا لو خدت اخترت الطريق ده هترجع للمفهوم. بس فهو ده. فاللي هيقول مفهوم انا ما اخترتش حاجة انا بقول لازلت بناقش معه. اللي هيقول مفهوم لازم يعمل ايه؟ لازم يرد له. المفسرين بيتكلموش في عناوين السور موضعها. ما كانوش بيشغلوا بالهم بالقصة دي كتير. وانا قلت حتى ايه اصلا برضو مش موضوع ايه؟ يعني مش موضوع اساسي. الوحدة التعليمية والبنائية في القرآن الآية. بس الآية وشكرا. هم كانوا ناس عمليين. انا قلت حتة دي الكلام عن الصورة وموضوعها ومش عارف وكلام من ده. هو لعله احنا بس بيفتح لنا افاق من ايه من تفاهم القرآن الكريم. انما هم وبخد بالك من حاجة. مش كل ما فهموه سطروه. ومش كل ما سطروه وصلنا. لا فكرة موضوعات الصور والكلام عنها لا المفسرين كلموا في كتير. بس هو مش فكرة افتراض زي مثلا دلوقتي. انا لسه بنتكلم عن مثال اهو. فكرة النواد الدلالية دي. ما ابتكرهاش الراغب. طب لو لم يصلنا كتاب الراغب. كنا هنيجي نقول لمحمد حسن جبل لا يحل لك انك تفتح الباب ده. صح؟ ده في حد تاني بس ما بنحبش اذكر اسمه كتير. لا مش جماعة ده ابتكرها. لا هو ده اصلا ده الدكتور جابر رحمة الله عليه. ده ابتكر على ابتكارات الراغب. يعني مثلا ابتكر حاجة اسمها الفصل المعجم. كلمة المعنى المحوري اساسا هو طريقته اصلا في صياغته مختلفة عن الراغب اصلا. ولذلك بيخالف الراغب كتير جدا. لا انا مش معنى مش مباشر. هي مباشر. بس هو بقى مباشر. بس هي مباشر بانهي شكل. هي دي الفكرة بقى. هل مباشر بقى خاص ولا عام؟ مباشر خاص باللي جه في الصورة ولا عام بقى بمفهوم الزيادة والكلام ده؟ بس لا مش مباشر. فكرة مش مباشر دي لا على كلامنا احنا يعني. لان احنا بنعتبر ان الرمز ده مش ايه مش مباشر. يعني المش مباشر عندنا اللي اسمه رمزي ان على كلامنا احنا او اللي احنا مختار او على الاصطلاح اللي اخترناه. انما هو مباشر لا مباشر يعني. ولذلك بصوا يا جماعة عشان تريحوا نفسكم. طالما مش رموز يبقى هيبقى مباشر في الغالب. يعني طالما يبقى هيبقى مباشر في الغالب. يعني مش هيبقى مباشر. لا لا اصل الرمز ده مثلا النمل. ما تقوليش ان الصورة بتتكلم عن النمل و ممكن القمر. ليه؟ النجم برضه مش بتتكلم عنه هو شخصيا. يبقى انت رحت للايه؟ برضه انها مش مباشر. النجم مش قصدي يعني لا لا ما هو كله كده. طب ما انت مثلا النمله ليه النمله عشان صفه من صفاتها. طب ليه مثلا النحل عشان صفه من صفاته. طب هو ليه البقره يعني هي اصلا حتى في صفات في البقره. البقره بتتميز بايه؟ طواعيه يعني زلول. يعني دي صفه مميزه جدا في البقره اصلا. البقره اصلا في ال شارب بيقولوا عليه ايه في الناس بتوع العلوم اللي هو المفروض في السلة. يعني مش عايز اقول الكلمة الهباب بتاعت الزفت دارو انت الله يحرق بجأس. يعني المفروض ان هو في التقسيم او هنقول التصنيف البيولوجي بتاعها انها ما تبقاش زلولة اصلا. يعني اللي هم من عائلتها كده في التصنيف البيولوجي هي تبقى ايه تبقى متوحشة زي القطط. القطط دي من فصيلة الايه النمور. دي نمر يعني. يعني فاهمين. فالقطة دي من فصيلة النمور. البقرة في الفصيلة البيولوجية بتاعتها ما تبقاش كده خالص. يعني على الفصيلة البيولوجية بتاعت اغلبها التور المشاهد. التور من نفس الفصيل يعني. لا مش ده مفترسة وغير قابلة للإذعان. ما تزعنش مثلا ما تزعنش. والحمار الوحشي هدول اللي تنزل بعض الفرق في الخطوط. واحد بيزعن واحد بيزعنش. كل المحاولات اللي حاولوا ياخدوها معاه ما فيش خالص. ما فيش يعني سبحان الله. فاللي اقصده ايه البقره مثلا متجلي فيها معنى الايه، معنى الاذعان ده بشكل واضح. فانت مثلا كرمز صفه من صفات واضحه في المساله، نمل والنحل ومش عارفه ايه. فده اللي ممكن نقول عليه احنا غير مباشر، او هم بيقولوا رمز يعني، فلان في صفه. انما اغلب الحاجات اللي ليها نواه دلاليه في اللغه في الغالب ما بتبقى مباشره، يعني اللي ليها نواه دلاليه في اللغه في الغالب بتبقى ايه، بتبقى مباشره يعني فكره يعني. انما بقى هتبقى مباشره بانهي شكل؟ يا ترى هنتكلم عن الموضوع دي سهله، النصر النصر، ولا هنتكلم بقى عن مثلا النساء مثلا، يعني مثلا النساء انت ما تقولش مش مباشر، بس بقى كلام عن ايه، النساء النساء، ولا كلام عن ايه، الفكره بقى بتاعت خد بالك يعني. ما هي ده برضو ايه الاوضح الاوضح الاوضح بقى والاظهر والاسهل والاجمل انك تقول بيتكلم عن نساء واحكام متعلقه بيها ومش عارفه كيفيه مش عارف ايه متعلق بيها. هتيجي مثلا هتيجي تبص مثلا المائده، هتقول لي الصوره بتتكلم عن المائده، فاهم قصدي يعني، بتتكلم ده رمز واضح. هتيجي تقول العنكبوت، هتيجي تقول مثلا احنا عندنا الانعام، مش هتتكلم عن الانعام، هتقول لي مثلا بس خد بالك مش ده موضوعها، ما هو ما فيش صوره اتسمت بحاجه، ما فيش كلام يخص اللي اتسمت بيه. لان بالعكس في نظريه في تسميه الصوره اصلا بتقول انها ذكر شيء مميز فيها، يعني شيء اصلا مميز او بيسموه احيانا خصوصيات الصور، حاجه اختصت بها الصوره دي ما جاتش في حاجه تانية. وان كان الكلام ده يعني قلنا لما تيجي على التدقيق ما تلاقوش كده خالص، والا مثلا لما تيجي لسوره البقره، هو ما فيش حاجه مميزه ذكرت فيها ما ذكرتش غيرها للبقره؟ لا، في حاجات كتير جدا، فاهمني، حاجات كثيره جدا. قصص هتقول لا قصه البقره بس قصه محوريه، طب ليه بقى محوريه؟ هو ده الرمز بقى، فاهمني، ليه محورية؟ عشان هو ده بقى، هي دي الفكرة، ليه محورية؟ الإشارة لإيه أو الرمز ليه؟ أنا مثلا تلاقي سورة التوبة مش رمز، الموضوع اسمه إيه؟ التوبة. وما فينا بقى ما تقوليش مثال للتوبة ومباشر خالص. أنت بتتكلم عن مين؟ مين النازعات؟ الملائكة نفسها، الملائكة دي. ما هو لا، ما هو لا لا مش مباشر، غير مباشر. اغلب الاسماء، الاسراء مثلا، احنا ما جينا قلنا الاسراء، الاسراء دي ايه؟ المعنى اللي اتكلمنا بقى المعنى اللغوي وغير، ايوه هو المعنى اللغوي. بص عليه الاسراء هو ايه؟ اتكلمنا حتى كده على الاسراء، الحادثه نفسها اللي جات وتكررت. زي ما بص اغلب الحاجات برضو اللي بحوادث، اما انك هتقف عند الحادثه نفسها او هتعمل ايه، او هتتجاوزها للمعنى اللغوي بتاعها اصلا. ما هو الانفال مرتبطه بحادثه برضو، يعني هي كده مرتبطه بحادثه. تبقى مباشر. لو الاسراء صوفيه الشمر، يعني لو كان اسم الاسراء البراق كان يبقى غير مباشر. ايوه، انما كونه قال الاسراء فهدي اللي هي، لانه اصلا مصدر في اللغه، هو مصدر في اللغه. بس هو بقى الكلام دايما المباشر هيواجهك فيه تحدي، يا ترى بقى هو مباشر مباشر زي التوبه والنصر والكلام ده؟ خاص ولا عام؟ اي خاص ولا عام؟ مباشر بالمفهوم ولا يعني خاص او عام؟ فيعني نبقى نفكر كده النهارده، عشان كده كفايه النهارده، نفكر كده لغايه بكره في يعني ايه بالظبط اللي بيشير اليه وكده. خلاص، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.